ويقودك الى المذهب المعتزلي من حيث لا تدري. ولذلك كان بيعتبروه من خير الدعاء الى مذهب الاعتزال. قال عبد الجبار له مؤلفات خطيرة جدا وجبارة جدا، وانا كان عندي بعض الكتب له، ومنها كتاب يتعلق بمتشابه القرآن الكريم القاضي عبد الجبار، كنت بخاف اقرأه. شو بقول لك ايه بقى؟ انا كنت بخاف اقرأه، يعني ما قرأت هذا الكتاب الا عن كبر. بعد بقى ايه يعني زي ما بيقولوا بقيتش اخاف على نفسي، لكن لحد ما قطعت شوطا طويلا، ويمكن لحد ما خلصت الدبلومة ودخلنا على الماجستير وبتاع، وانا بخاف اقرأ هذا الكتاب. راجل فعلا عبد الجبار اسم على مسمى، جبار في العلم وضليع جدا في علم الكلام. الوحيد اللي قسم وسطه ابي اسحاق الاسرائيلي هذا في مناظره بينهما، نهاها قبل ان تبدا. شوف بقول لك ايه بقى، نهاها قبل ان تبدا. وهقول لك الواقعه دي واقعه خطيره جدا، وافادتني انا شخصيا من ضمن الحصانات اللي خدتها. ليه؟ اللي انت بتيجي داخل على كتاب زي ده لازم يبقى عندك كذا مصل، فكان من الامصال اللي خدتها المصل بتاع ابي اسحاق ده، واخد بالك؟ مصل خطير جدا، هقوله لك الليله دي، من الكنوز اللي انت هتكتبها وتحطها عندك ما تنساش احفظها زي اسمك. وده طبعا بيخليك تبص للي بيعملوا مناظرات دلوقتي، تبص لهم تحس ان هم قدامك شويه تفهين، شويه عيال، صحيح. فتحس مهما كانوا مدكترين، وما تحس ان هم هايفين وخويين ولا اي حاجه، فكان له مقام في عصره وفي وقته، وكان له مدرسه نشرت ربوع العلم في هذه القريه اللي هي او البلده اللي هي بلده اسرائيل هذه، وكان له فضل على اهل هذه البلده وعلى غيرهم، يعني علمه كما يقولون طفى الافاق. ولذلك ابن عساكر، حافظ ابن عساكر عليه رحمه الله، بيقول حكى لي من اثق به ان الصاحب ابن عباد، وده برضه حكايه لوحده، خد بالك، كان من اهل العلم المعدودين، كان لما بيذكر ثلاثه، ابن الباقلاني وابن فرك والاسفرايني، والثلاثه كانوا عايشين في وقت واحد، وكده هي الازمان كده، يعني فجاه تلاقي زمن مليان علماء، وفجاه تلاقي زمن خربان وتعبان باللي فيه. فالثلاثه كانوا في وقت واحد، الباقلاني وابن فرك والاسفرايني، وكانوا بيعاصروا بعض. ف صاحب ابن عباد بيقول ان ابي الحسن الاشعري كان يقول لاصحابه كده، كان دايما يعلم اصحابه كده، يقول لهم الباقلاني بحر مغرق، تغرق في علمه، تقعد قدامه كده تغرق، وابن فرك صل مطرق. عارف الصل المطرق بتاع اللي بيدق بيه ده؟ فهو عايز يقول ان ابن فرك ده مدق كده، يدقك الدقه ما تاخدش غيرها، خلاص. وبعدين يجي عند الاسفرايني ويقول لهم والاسفرايني نار تحرق. شوف وصفه للثلاثه، فواحد فيهم بحر مغرق، والثاني صل مطرق، والاسفرايني ده بقى نار ايه؟ نار تحرق. شوف التعبير، فما حدش كان يتحمله، شديد في العلم، شديد، يعني اللي بيحاول يجلس امامه فعلا بيحرقه. كان خير دليل على هذا كما قلت لك، اجلسوه في يوم من الايام علشان طلبوا منه انه يناظر القاضي عبد الجبار، وكان كما قلت لك القاضي عبد الجبار المعتزلي ده كان بيفتن كثير من الناس. فجم الاثنين ودخلوا على ارض المناظره والناس قاعده، فشوف سبحان الله العظيم،